كل عام أنتم بخير. أرجو أن يأذن لي شيخنا الفاضل في أن أقرأ بداية هذه الرسالة التي كتبها بعض الإخوة، وهي رسالة سعيدة سوف تثلج قلوب الجميع. الحمد لله. فالليلة نستقبل أول يوم من عامنا الرابع عشر في الارتواء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمتعين بما لم يفز به أحد خلاف رواد هذا المسجد. اللهم لك الحمد والشكر. يعني احنا بقالنا 13 سنة بندرس الحديث سوا، وبدأنا الليلة العام الرابع عشر. اللهم لك الحمد والشكر، ربنا يديمها نعمة احفظها من الزوال يا رب. فما من مسجد سوى مسجدنا هذا يروى فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار 577 جلسة. سبحان الله. وجلستنا في هذه الليلة بدأناها بسماع الحديث رقم 6310 من كتاب الدعوات رقم 80 من بين كتب صحيح البخاري. فمن له بهذه الحصيلة؟ حتى المتخصصون في دراسة الحديث لم يحظوا بسماع 577 جلسة في دراسة 5 أسداس صحيح البخاري. ويا ليتنا أخذنا برخصة شيخنا الفاضل التي وجه فيها النصح في 29/11 سنة 1978 وهو بداية المجلس، بأن نحفظ ولو حديثا واحدا في كل جلسة. كان بقى دي الحصيلة 500 حديث على الأقل. ولا أصبحت الحصيلة 577 حديثا تملأ صدورنا بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يأس من فضل ورحمة الله، فما زال طريق النور مفتوحا، والأمل في الله كبير في العمل بنصيحة شيخنا الفاضل في السدس الباقي من صحيح البخاري. ونسأل الله أن يطيل في عمر شيخنا الفاضل حتى يستمر الطريق إلى الله ورسوله مفتوحا في مجالسنا، فما زال شيخنا الفاضل يجود بما عنده من علم وخير، ولن يبخل بجوده علينا، فهو دائما يعطي ويجزل في العطاء ولا يأخذ، فقد علمنا التقرب إلى الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب صحابته الأخيار رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بإمامة شيخنا معهم يوم الفوز بالجنة إن شاء الله. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على شيخنا النعم التي عودنا عليها من وضوح الأسلوب وإيضاح البيان. جزاه الله عنا كل خير، وكل عام ودائما أبدا، وفضيلته ورواد مسجد المواساة على طريق الخير في رحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تشهدون بهذا؟ حقا. اللهم فاشهد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متحابين في جلاله، مجتمعين على كلامه، وأن يظلنا جميعا بظل عرشه، الحاضرين منا والغائبين ومن منعهم العذر ومن سبقونا إليه، أن يجعلنا جميعا أحباء في وجهه مجتمعين على كلامه، وأن يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. إنه على ما شاء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والله شكر الله لك يا صاحب الرسالة، فقد أثلكت صدورنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن لا يؤاخذني بما تقولون. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: هل يرى أو يشعر الميت بزيارة قبره؟ وأي السور القرآنية أفضل للقراءة على القبر عند الزيارة، والدعاء المستحب عند الزيارة؟ وهل رش الماء على القبر له فائدة عند المتوفى؟ كل اللي انت قلته ده سليم. زيارة القبر يشعر بها الميت، رش الماء طيب، زرع الشجر طيب انت فاكرين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وبعدين خد جريدة من النخل وقسمها قنصين وقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسها، فالزرع على القبر وري الماء ري الزرع كل ده طيب. طيب زيارة القبور مستحبة، فيها تذكرة للزائر وفيها رحمة للمزور لأنك هتدعي له. من أفضل السور التي بتقرأ في زيارة القبور سورة ياسين، واللي ما يحفظهاش يقرأ سورة قل هو الله أحد 11 مرة. طبعا من خير ما يقال الدعاء للميت، طبعا معروف ان في اداب في زياره المقابر واحنا قلناها على ما اعتقد في كتاب الاسلام واركانه. انت بتقول طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهل الديار من المسلمين والمؤمنين وان بكم ان شاء الله لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، اللهم رب الارواح الباقيه والاجساد الفانيه والعظام النخره والشعور الممزقه انزل عليها روحا منك وسلاما مني. موجود في الإسلام وأركان أفتكر هذا الدعاء. وطبعا قراءة سورة ياسين زي ما قلنا أو أي شيء من القرآن ما تيسر، أو قل هو الله أحد 11 مرة والفاتحة كذلك، ده يعني من أفضل ما يمكن. نعم. في شأن المباهلة، هل يجب أن يكون أحد الطرفين نبي أو رسول، وهل من الممكن اللجوء إليها عند الحاجة في عصرنا الحالي؟ ما انصحكش طبعا. لا يشترط في المباهلة أن يكون أحد الأطراف رسولا أو نبيا، لا يشترط. لكن طبعا ما انصحش حد بالمباهلة، لأنك لا تدري على وجه اليقين أنك على الحق. ما تقدرش تضمن هذا، تضمنوش، لأن الإنسان قد يخدع وقد يفقد ذاكرته وقد ينسى، الإنسان نساي، فما تضمنش نفسك. فالمباهلة ما انصحش بيها مهما كنت على الحق ومهما كنت واثقا من أنك على الحق. نعم. صاحب محل لصناعة، طبعا المباهلة انتوا كلكم عارفين ايه هي المباهلة، في حد مش عارف المباهلة يعني ايه؟ ارفع ايده. المباهلة جاية من كلمة فإن حاجوك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ربنا واحد وملوش ولد وملوش شريك، بيكلم النصارى بيكلم الأساتذة اللي يقولوا وفد نصارى نجران، احنا شرحناها في تفسير هنا في المنبر في خطبة من خطب الجمعة من جمعتين 3 4 5. فربنا بيقول له إذا قالوا لك وبيجادلوك قول لهم طيب تعالوا هاتوا ولادكم وهاتوا نسوانكم وأهليكم وأنا أجيب ولادي ونسوان قالوا نطلع بره في الجبل ونرفع أيدينا ونقول يا رب نزل لعنتك على الكاذب. أهي دي المباهلة. المباهلة جاية من الابتهال. أصل البهلة والبهلة اللعنة، بهله الله لعنة، لعنه الله، فكلمة بهله لعنة، فالابتهال طلب اللعنة أصلا. بعد كده بقى الابتهال الاجتهاد في الدعاء بخير أو بشر. فالمباهلة إن ناس تطلع قصد بعض يتحدوا بعض ويطلبوا من ربنا إن اللعنة تنزل على مين؟ عكذب فيه. هي دي المباهلة. خدت بالكم؟ فهمتوها؟ اتفهمت ولا في حد لسه عاوز يفهم؟ ربنا يعلمكم ويفهمكم يا رب. نعم. صاحب محل لصناعة النجف يقول جاءني رجل يدين بغير الإسلام لأصنع له بعض النجف لكنيسة، هل لو صنعتها له أكون آثما أبداً. وهل في ذلك حرمة؟ أبدا. أنت بتعمل له نجف يحطه مطرح ما يحطه، ده شيء ينور وخلاص. ثم ان ياريت اهل الكنائس يعملوا ما يجب عليهم في الكنائس، يبقوا كويسين، يعني تعلموا ان ما فيش سرقه وما فيش وما فيش وما فيش. اما العقيده والخلاف فيها دي مساله طبعا مفهومه ودعاء بتاعت ربنا. يعني لو اليهود عملوا بكتابهم ما يبقاش فيه مشكلة فلسطين، لكنهم ما بيعملوش بكتابهم، هم ظلمة وفسقة وقردة وخنازير ونعوذ بالله ملعونين على كل لسان وفي كل كتاب، ما عملوش بكتابهم. ولذلك ربنا كان دايما يعني لما يكلمهم يوجه لهم الكلام بصيغة تخليهم المفروض يكسفوا من نفسهم، يا أهل الكتاب. شوف الكلام، يا أهل الكتاب، يعني ده أنت معاك كتاب يا راجل، أنت معاك كتاب، عيب عيب يبقى معاك كتاب وتعمل كده. فما فيش ما يمنع أنك أنت تعمل له نجافة ويعلقه، ما نجرش حاجة، لأنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نهدم كنائسهم ولا نشوشر عليهم ولا نعطل عليهم وما ما نجدعهم. ها؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: دخلت أحد المساجد لتأدية صلاة الظهر بعد سماعي للأذان، وفي أثناء تأدية ركعتي تحية المسجد وبعد إتمام الأولى منها أقيمت الصلاة المكتوبة، فإذا بالإمام يقف أمامي ويأمرني بإنهاء صلاتي، وذكر الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فما رأي فضيلتكم؟ طبعا الحديث صحيح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ما صحش إذا أقيمت الصلاة إن تصلي صلاة تانية، لا تصلي بقى إيه الجماعة. لكن الإمام الذي قال لك ذلك إما أنه مش واخد باله، ناسي ودوام العلم مذاكرته، وإما أنت ما فهمتش، لأنه الإمام لما وقف قدامك وقال لك إنهي صلاتك ملوش حق لسببين. السبب الأول أن الصلاة لم تقم بعد، بدليل لما وقف قدامك الصلاة عشان تقام لازم ما بيبقى فين؟ في المحراب، مش كده برضه؟ ده أنت بتقول سمعت إيه؟ الأذان، عندك إن سمع الإقامة ولا الأذان؟ بعد سماعي للأذان. شفت الزبا؟ ها؟ فين الإقامة بقى؟ الحديث بيقول إذا إيه؟ أقيمت، اللي هي إيه؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أدي معنى إيه؟ أقيمت. أدي النقطة الأولى اللي الخطأ إن كان ما تقوله حق. النقطة الثانية اللي خطأ من الإمام إنه الحديث ينهى عن إنشاء صلاة بعد الإقامة. يعني المؤذن قال قيمة الصلاة وقيمة الصلاة خلاص، ما صحش بتقول نويت أن أصلي كذا الله أكبر، لا ممنوع خلاص. قد قامت الصلاة يعني قد قامت الصلاة المكتوبة فلا صلاة، بمعنى لا تنشئ صلاة. لكن قال لك قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة وانت بتصلي ركعتين تحية المسجد، ما تطلعش من الصلاة ابدا، تكمل ثم تدرك الجماعة، يبقى في خطأين حدثوا. الخطأ الأول أن الصلاة ما كانتش قد إيه أقيمت عشان يقول لك اطلع من الصلاة، هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أنه ما تنشئش صلاة، لكن إن كنت في الصلاة فتجوز فيها، يعني اختصر قراءتك فيها وخلصها بسرعة ثم إيه ثم أدرك الجماعة. نعم. رسالة من سيدة تقول: أبلغ من العمر 22. ما هو المؤسف، احنا قلنا قبل كده ان في فرق بين العلم وفي فرق بين ايه الفهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نضر الله رجلا سمع منا شيئا فوعاه فبلغه فرب مبلغ اوعى. تبلغ الحديث بس، الاحاديث هي مروية، حد في اللي روى دول من الائمة الكبار الاجلاء العظام دول حملة العلم دول الصحابة والتابعين شرح حديث ولا هما بيروبس بايه؟ بعملا بقوله نضر الله رجلا سمع مني مقالة، كفايه انك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس، ملوش دعوه بقى، هو بلغ بامانه وبصدق بس. شوف ازاي فاهمين ولا مش فاهمين. فانت حفظت الحديث خلاص كتر خيرك، بلغه زي ما هو كده من غير ما تعمل ايه، من غير ما تشرحه، ما لم تكن عالما باصله وفصله. فصحيح اذا اقيمت صلاة فلا صلاة الا مكتوب، حديث صحيح، لكن الامام اللي بيقول بتقول عليه انت مش فاهمه، مش فاهمه. اذا كان ما تقوله انت حقا، انما ربما انت مش واخد بالك، ما اعرفش، لكن ما حدش يخش على واحد بيصلي يقول له بطل صلاتك اطلع من الصلاه. تطلع من الصلاه يا نهار، تطلع من الصلاه ازاي؟ تطلع من الصلاه ليه؟ تطلع من الصلاه ازاي؟ نعم سيدي. رسالة من سيدة تبلغ من العمر 22 عاما تقول: عرف زوجي أني أذهب إلى المسجد فرفض أن أذهب لأنه يقول لي أن صلاة المرأة في البيت أفضل لأنها تأخذ ثواب أكثر، فما رأي فضيلتكم؟ رأيي أن البخاري في يوم من الأيام ناس كانوا هنا زمان لما كنا في الجامعة ده من 13 14 سنة 15 سنة جه قال الكلام ده، والستات تخش الجامع والستات تخش الجامع، رحت جايب واحد أفتكر سمير طلبة قعدته قدامي كده قلت له هات البخاري افتح باب كذا وحديث كذا باب كذا حديث كذا باب كذا حديث كذا من الذاكرة كده، وقاعد بيفتح الناس اللي قدام فيه كل حضروا الكلام 36 حديث. هقول لك حديث واحد منهم كفاية. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، في صحيح البخاري. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله في البخاري. تقوله له واحد تاني برضو بالمرة من بتوع البخاري برضو، ها؟ عمر بن الخطاب في حد زيه؟ الإمام الأواب الناطق بالصواب الموافق حكمه حكم الكتاب، حد زي عمر بن الخطاب؟ كان غيور جدا جدا شديد الغيرة، زي غيرة سعد كده، أتعجبون من غيرة سعد؟ أيوة رضي الله عنهم جميعا. بيسألوا امرأته وفي البخاري دي بيقولوا لها: عمر بيغير قوي، ازاي سايبك تروح الجامع؟ ازاي سايبك تروح الجامع؟ ايه اللي مخليه مش منعك؟ قلت لهم: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. البخاري. تسمعي كمان؟ ومش عاوزين نضيع وقت بقى عشان بقيت الأسئلة، يكفي واحد بس حديث عن ماشي كده: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى العشاء، أو إذا استأذنت امرأة أحدكم لصلاة العشاء فلا يمنعها. فإذا كانت هتستأذن لصلاة العشاء اللي هي بالليل يبقى صلاة العصر أولى، مش كده برضه؟ البخاري. أما إيه حكاية بقى صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرة نومها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في الخرم الضيق اللي في أوسخ حتة بيتها أفضل من صلاتها في فراشها؟ الكلام ده كله بعض الناس ما معترضين عليه، يعني معترضين على صحة الحديث. ومع هذا وعلى افتراض الصحة فصلاة المرأة خير في بيتها من صلاتها في المسجد إن كان خروجها للمسجد فيه خطر أو فتنة أو ضلالة أو إلى، بس عشان نوفق بين إيه الحديث. لكن البخاري هو البخاري فيه 36 حديث. الله يا راجل، ده سيدة عائشة بتقول إيه من ضمن كلامها؟ أو ده بقى حديث من أخطر ما يمكن، الحديث اللي هنعوله ده: كان الرجال يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدي أجورهم على أعناقهم من قصرها، الإزار قصير يقوم يربطوه كده على رقبتهم بحبل، ها؟ فقيل للنساء، نساء مين بقى اللي بيصلوا؟ لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يا سلام، يبقى كن الست لو رفعت راسها من السجود بدري شويه الراجل اللي قدامها ساجد عورته باينه، عورته باينه. ما قال لهمش بقى صلاتكم في بيوتكن افضل من صلاتكم في مسجدي، ما قالش، ما قالش. ده الرجال عريانه يا عالم، ده الرجال عريانه. اذا الراجل بيبقى ساجد عورته باينه فتقال للست اوعي ترفع راسك لحسن بعدين ايه نظرك يجي على العوره، استني شوي. في البخاري اللي انا بقوله ده، بخاري. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. شوف تربيه الضمير. هل كان الصحابه وسيد الخلق عليه الصلاه والسلام قادرين على انهم يجيبوا جذوع نخل ويصفوها كده سد بين الرجال والستات؟ كان ممكن ما كانش ممكن؟ كان ممكن. ساعة في النخيل ويعمل كده استرى عشان النسوان ما تبصش والرجاله ما تبصش، كان ممكن ولا مش ممكن؟ مش كان ممكن؟ اه، لكن ما عملهاش. ما عملهاش ليه؟ عشان ضميرك يبقى رقيب عليك. ضميرك، لان انا لما هعمل على النساء شد كده وهي عاوزه تبص هتخرم خرم وتبص، مش كده برضو؟ لكن لما سيبها مفتوحه وعلمها ان البص عيب ضميرها خلاص. الاسلام ضمير، الاسلام علاقه بينك وبين ربك ما يشوفهاش غير ربنا بس، عشان كده الاعمال بالنيه. ففي اكثر من ان الرجاله بتصلي والعوره قد تنكشف اثناء السجود، عاقدي ازرهم على اعناقهم من قصريه، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، ما تقال لهم روحوا بيتكم، يجي جوزك يمنعك من مروح المسجد بحجه ده بتلكك، ما بتلك ما يجيبك ويجي معاك، ما يروح معاك الجامع بدل ما يروح على القهوه، يجيبك ويجي معاك الجامع، واللي عاوز يجي لوحده بقى مش عايز يعمل همك، يطلع اتوبيس ونزل اتوبيس كان مشروع ويدفع ويغرم، خليك في بيتك ويجي هو لوحده، حد عارف ايه اللي في دماغه ده؟ اذا كان يعني مش فاهم ادي احنا فهمناه، اذا اصر على كلامه يبقى ايه؟ يبقى لا في دماغه حاجه ثانيه. زي بالظبط اللي قال لك الكولونيا حرام، ليه يا سيدي؟ كولونيا حرام عشان فيها زبرته، وشغال بيع في مسك، ما هو بيتاجر، والمسك بيتحل بالسبرتو برضه، انما يبيعوا ازاي؟ يبيعوا سواقوا ازاي؟ ها؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. الاسلام مستهدف من ابنائه مش من خارج، مستغل، كله رافع الراية، كله رافع راية الاسلام، حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا، ده مستقطب له شوية، ده مستقطب له شوية، وده مستقطب له شوية، وده بيتكلم وده بيعمل، والجرايد بتاعت بعض الاحزاب فاتحه صفحاتها لبعض الطلبه والشباب اكتب عشان دين وامتاع ومش عارف ايه، انتوا عارفين طبعا، انتوا عارفين كله رافع ايه؟ رايه الاسلام، كله رافع رايه الاسلام، والعياذ بالله السميع العليم. نعم. رساله بتوقيع احدى رواد المسجد تقول: طلبتم فضيلتكم في الاسبوع الماضي توضيحا لسؤالي عن قيمة الزكاة في أرض مباعة، الموضوع هي قطعة أرض كان والدي رحمه الله يستخدمها حظيرة لإنتاج الألبان زريبة، أما الآن فهي خالية ولا تستخدم في شيء بعد وفاة الوالد، وتم بيعها أخيرا، وتم تقسيم المبلغ المباع به على الورثة جميعا، والسؤال: ما قيمة الزكاة على نصيبي من المال؟ ربع العشر، ربع العشر زكاة تجارة على طول، وهي مرة واحدة، يبقى كان ساعة مبيعة الأرض في ساعتها كان أخرج ربع العشر بس، ثم قسم الباقي على الورثة خلاص. نعم. رجل يقضي صيام أحد أيام شهر رمضان المبارك ولكنه أكل ساهيا، هل يكمل صيامه؟ لا خلاص فسد، دي الرخصة دي في رمضان بس، في رمضان بس، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، دي رمضان بس لفضله، لفضل رمضان وعشان ما تنحرمش منه، ده رحمة من الله. لكن انت بقى في غير رمضان بتقضي يوم ما نفعش وكلت ناسي، ده أخوي عيده شو، ما تبقاش تنسى تنمام. يقول صاحب هذه الرسالة: أمتلك قطعة أرض زراعية مزروعة تفاح وكمثرى، وعند نضوج المحصول يتم عرض المنتج منه للبيع وهو على الشجر بدون ميزان، فإذا رأيت أن المبلغ المعروض مربح لي وللمشتري أبارك له في البيع، وعند هذه المباركة لا يكون لي سلطان على محصول المزرعة، ويكون جميع المحصول ملك للمشتري، ويكون لي الثمن الذي أنفق عليه في البيع فقط، فماذا يكون موقفي بالنسبة للزكاة؟ أيحق لي دفع زكاة زرع أو يجب علي دفع زكاة مال؟ لا، الزكاة عليه، زكاة الزرع عليك قبل ما تبيعه، قبل ما تبيعه مادام بدأ صلاحه، وآتوا حقه يوم حصاده، مادام بدأ الصلاح وممكن الحصاد أصبح الزكاة عليك، إذا كان ممكن الحصاد يعني قطف منه. أما إذا بعت أنت الثمار على الشجر وقد بدا صلاحها لكن لا تحصد، في الحالة دي يبقى زكاة الثمر على مين؟ على المشتري يوم الحصاد، ويبقى أنت عليك زكاة مال. نعم. رسالة من طالبة في الصف الثالث الثانوي تقول: في الفسحة أقوم بصلاة الظهر والعصر جماعة ببعض الطالبات، ولكنني لا أتقدمهم في الصف، وعلمت مدرسة التربية الدينية بذلك وقالت لي أنه لا يصح إمامة المرأة مطلقا، ولكنني يا سيدي قد قرأت في جريدة اللواء الإسلامي أنه يصح إمامة المرأة للمرأة شرط ألا تتقدمهم في الصف، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ رأيي هو رأي مدرسة التربية الدينية بتاعتك، ما صحش إمامة المرأة مطلقا حتى وإن كان لغيرها من النساء. اللي ورد في الموضوع ده اللي بعض الأئمة أو بعض الناس أجازوا إن المرأة تقف في وسط الصف، في وسط الصف يقف على يمينها وشمالها، ما تقفش قدامهم ويركعوا معها، يبدو إنها كانت على سبيل التعليم، يعني امرأة تعلم غيرها من النساء بس، لكن مش إمامة، مش إمامة. فبدام هي كانت على سبيل التعليم ما خلاص ما نقدرش ناخدها بقى. وبدام ناس كتير قالوا لا لا تصح إمامة المرأة مطلقا، يبقى الأحوط إيه؟ إذا كنا ثلاثة ضد واحد يبقى الأحوط إيه؟ ما تصليش طبعا، لا تبقى مصيبة، مصيبة تعملي بقى إمام وتعملي اللي فيها شيخة وتبطل صلاتك أنت واللي حواليكي وتروح في 60 دهي. طب وانا يا جرى ايه؟ طب ما تصلي لوحدك خلاص، كل واحد تصلي لوحدها وخلاص. نعم، احنا لا نجيز امامة المرأة مطلقا، لا لا لا لغيرها من النساء ولا للصبيان ولا البنات صغيرين ولا حاجة بقى. هل يجوز مساعدة ملجأ دار الفتيات لفتيات في سن الزواج لشراء احتياجاتهن للزواج من زكاة المال؟ ايوه يجوز، بس بشرط الفلوس تاخدها البنت في ايدها، في ايدها اللي انت عاوز تساعديها دي في ايدها. يا اما تقول لها يا بنتي انا انت بتجهزي ناقصك ايه، تقول لك ناقصاني مرتبه، المرتبه بكام، تقول لك ب 100 جنيه. طيب تحب اديك ال 100 جنيه يا بنتي ولا تحب اجيب لك المرتبه؟ لا هاتي لي المرتبه. في الحاله دي انت خلاص جبت لها المرتبه والمرتبه دي زكاه، خلاص ينفع كده. لكن انك تروح للملجا وتدي لاداره الملجا الفلوس، ما اعرفش بقى، ما الزكاه زي ما قلنا التمليك، تمليك تمليك. ولذلك احنا عندنا هنا في حصيله الزكاه في المسجد ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا كرمنا وحصيله الزكاه موجوده، ما كناش كان ممكن قوي ما نلمش ملين للجامع ده ولا المستوصف الاباري ولا للحضانه ولا الحاجه ابدا، الزكاه كافيه انها تصرف على كل ده وخلص ونسيب الناس الفقراء. لكن لا، الزكاة عندنا للفقير ياخدها بإيده، لازم في إيده. أما الجامع ده حاجة تانية مش من الزكاة. المستوصف ما هو لعلاج الفقراء، مركز الطب اللي احنا بنعمله في الأباري ده لعلاج الفقراء، أحدث الأجهزة، حاجة تكلف ملايين يعني، بفضل الله إن شاء الله هتيجي هتيجي، لكن مش من الزكاة أبدا. لأنه الفقير اللي داخل يعمل أشعة فوق الصوتية دي عندي في المركز لا يملك الجهاز، هو هياخد صورة بس، الجهاز ملك مين؟ الجمعية. فدي النقطة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل في ورشة حرفية لدى أحد الأشخاص، ودائما تجيء للورشة بضائع نوعيتها في نطاق عملي، وأقوم أنا بشرائها لصاحب الورشة من فلوسي الشخصية بناء على طلبه، فيعطيني نفس المبلغ الذي اشتريت به نفس البضاعة، وبعد ذلك يقوم هو ببيعها بمعرفته بمبلغ أكبر بكثير مما اشتراه، وأنا أعلم تماما بذلك رغم أنني الذي أشتريه وأتسبب في ربحه. والسؤال: هل يقع علي إثم إذا اشتريت أنا هذه البضاعة بخمس قروش مثلا وقلت له لصاحب العمل إنني اشتريتها بسبع قروش لأنني فعلت ذلك دون علمه؟ مش عارف أقول لك، مش عارف ليه، مش عارف وضعك إيه. إذا كان أنت مثلا بتشتغل بفرش وجاي واحد مثلا بيعرض عليك شوية مسامير مفترض، أو مثلا بتشتغل فرشة كاوتش وبيجي واحد يقول لك مثلا عندي فردتين كاوتش قدام تشتريهم ماشي بكام؟ بعشرين جنيه. دفعت 20 جنيه من جيبك وخدت فردتين الكاوتش بتفويض من صاحب المحل مكلفك بهذا، يعني انت بتشتغل عنده بيقول لك اي حد يجي يبيع حاجه ولا بتاع اشتري منه، على اساس انك انت من فلوسك بتشتري، بيجي هو يقول لك جبت ايه؟ جبت كاوتش ب 20 جنيه ال 20 جنيه هم، ويبيعهم هو ب 50. هل لك حق؟ لا مالكش حق في مليم، ده انت وكيل له. ها؟ فاهم ازاي؟ كل ما هنالك ان انت بتقرضه من مالك لحد ما يجي هو الورشة ويدي لك ايه، عشان ما يسيبش لك فلوس في الورشة كتير او ما يبقاش معاه فلوس او الاخر. يبقى في الحال دي مش من حقك انك تزود مليم. فاهمين ولا مش فاهمين؟ زي ما نيجي مثلا نفترض عندك انت شغالة قلت لها والنبي روح يجيبي لي سندوتشين فول وطعمية، روح يجيبي لي 2 كيلو لحمة، ولما تيجي حسبك راحت جابت لك 2 كيلو لحمة ودفعت الفلوس من جيبهم، لما تيجي تاخد منك حق اللحمة اللي دفعته للجزار بالظبط ولا زود اللي دفعته للجزار بالظبط؟ ليه؟ هي مندوبة عنك، ما يصحش لها انها تزود مليم. فهمت؟ لكن لو انت قاعد في الورشة وانت معاك فلوس وبعدين هو مش مكلفك بالحاجات دي ومش من ضمن عملك، وانت قد تشتري الحاجة ب10 قروش ويقول لك لا يا اخويا ما تنفعنيش، 10 قروش دي غالية علي، لا ماليش دعوة، انا ما قلتلكش تشتريها، انت طلعت ايه عبيط ضحكوا عليك وما يرضاش يدفع لك ال10 قروش وتبقى انت متكلف بيها ومسؤول بيها، هنا بقى تبقى انت بتشتري الايه لنفسك وتقدر تبع له وتقدر تزود زي ما انت عاوز. ده الفرق. عشان كده بقول لك انا مانيش عارف، لان انا مش عارف انت بتشتغل ايه والورشه دي بتشتري ايه، وانت بتشتري باذنه ولا من غير اذنه، هو مكلفك بهذا؟ ما دام مكلفك هو يبيع بقى غالي زي ما عاوز، يبقى الفلوس انت بتدفعها دي قرض، هذا بتسلفه. نعم. جاءنا بالنسبة لسؤال الحصاد، يقول السائل: وإذا كان المشتري الحاصد أهل ذمة فأين الزكاة؟ هل ضاعت؟ الحاصد إيه؟ أهل ذمة. الحاصد إذا كان من أهل الذمة يعني معناه إنه مش مسلم، طبعا الزكاة لا تجب عليه لأنه كافر، كافر مسؤول عن كفره، فطبعا كده يبقى الزكاة ضاعت طبعا زي ما أنت تقول كده، مش هيدي لا فقراء ولا اتوا زكاتهم حصاد ولا حاجه طبعا، وده امر بديهي. مساله في الرضاع، هل يجوز لي ان اتزوج من فتاه اختي اجتمعت مع اخيها في الرضاع من ثدي امها لمده تزيد عن 30 يوم؟ اخته اجتمعت مع اخيها، رضعت مع اخوها، أصبحت أخته أختها وأصبح أخوها أخوه، وهما الاثنين اللي رضوا على بعض دول أولاد دي وأولاد دي في نفس الوقت، يبقى كل واحد فيهم له أمين. هو بقى مرضعش من ثدي أمها وهي مرضعتش من ثدي أمه، تحلله ماله بقى هو مال أخوها ومال أخته؟ مالوش دعوة. خدت بالك ازاي؟ مثال ذلك، راجل عنده بنت اتجوز واحدة ست عندها ولد من راجل تاني، بعد ما اتجوزهم خلفوا، خلفوا ولد، الولد ده يبقى اخو البت منين؟ من امه، ويبقى اخو الواد منين؟ من ابوه، مش كده؟ البت بقى بنت الست والواد ابن الراجل، ينفعوا يتجوزوا؟ ايوه يتجوزوا. ويبقى الواد بقى الصغنن ده يجي للمدرسه فرحان يقول لي ايه؟ اخويا اتجوز اختي. اخويا اتجوز اختي. كلامه صح ولا كلامه غلط؟ كلامه صح. والناس تقولش في الواد الكذاب، هو كذاب ولا صادق؟ صادق. شفت ازاي؟ ما اخوه ودي اخته. فهمتها ولا لسه؟ ها؟ اهي دي كذلك تحصل كده زي دي تبقى زي دي. نعم. نرجو من فضيلاتكم افادتنا، هل يصح لنا هدم مسجد لاقامته في مكان اخر داخل العمل في ورش المحافظه، حيث ان المكان الذي فيه المسجد الان لا يصلح للصلاه بسبب الضوضاء وسب الدين والشتائم والاصوات العاليه من العاملين؟ ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه مفيش حاجه بس. لا باس لا باس. وانا قلت وضربت مثال قبل كده بينك في مسجد كبير قوي مبني، وجت شركه خدت الارض بالكامل وحبت تهده لانه داخل مشروعاتها، وقلت لهم طب تبنوا غيره شرط هذا، ووافقوا على الشرط، قالوا اخوت على حد وهد وبلدوزر، وقام شايل الجامع جامع كامل كبير شايل بلدوزر وعملوا جامع بداله اكبر وافخم واحسن كل حاجه. ما جراش حاجه يعني، اذا كان هتهد الجامع من اجل بناء جامع اخر ما فيش بأس. مش حرام. نعم. في حديث اليوم في الدعاء نصف الليل يقول الحق تبارك وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. السؤال: ما الفرق بين الدعاء والسؤال والاستغفار؟ كتير أوي، كتير أوي. الاستغفار إنك بتقول أستغفر الله العظيم، بتندم على ذنبك، بتندم على معصيتك، وتسأل الله المغفرة. الدعاء بتسأل الله تبارك وتعالى وبتدعوه، أي تطلب منه زي ما تشئت. السؤال بتسأله على حاجة معينة، زي أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أو ده سؤال، أو ده سؤال. فده حاجة وده حاجة وده حاجة. يعني كأن الحديث بيقول لك أطلب ما تريد فلك كل ما تريد. هذا عاوز أقول لك كده، يعني عاوزه. ما هو ربنا مانع مانح، فبتسأل المانع يمنع عنك الضر، وتسأل المانح يمنحك كل خير. اللي بتسأله وبتدعوه قابض باسط، عاوزه يبسط لك الرزق ويقبض عنك الشر، وهكذا. فتسأل وتطلب وكل حاجة. زي بالضبط مثلا لما في حديث الشفاعة بيقول ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع. تشفت ما هيسأل الشفاعة برضو، انما التوسعة. الملك يا ابني بيتكلم، الكريم الخزائن لا تنضب، الا عطاء لا حدود له. ما بيقولكش حاجة واحدة، بيقول لك اسألني، ادعوني، اطلب مني، استغفرني، اللي انت عاوزه، على جميع على جميع الكلمات واللغات واللي بتفيد كلها الطلب، لان كل ده عباره عن جملته كله يفيد معنى واحد اللي هو ايه؟ الطلب. فهمت؟ لكن بيفتح ابواب الرحمه كريم سبحانه وتعالى. نعم. رساله من سيده تقول: انا سيده عمري 30 سنه، متزوجه من 7 سنوات، وانجبت خلالها طفل. منذ كان عمري 16 سنة اتخطفت، وتزوجني مختطفي على أن يدفع له والدي مبلغ من المال مقابل الطلاق، وفعلا حدث هذا. مختطفي؟ آه. ما فهمتهاش. اللي خطفها يعني. اللي خطفها ولا اللي خطفها؟ اللي خطفها، خطفها. معلش انت تالت لو تسمح، تاني. دي الآب ده بتقول ست متزوجة عندها 30 سنة من 16 سنة خطفها واحد، واحد غير اللي جوزها، اللي جوزها ده. لا، هو بتحكي على جوزها ده. لا، قول من الحرسة ده من تاني. معلش معلش. منذ 16 سنة. لا، في الأول الرسالة خالص. سيدة عرفنا بيها، سيدة عمرها 30 سنة، كويس، متزوجة من 7 سنوات، يبقى جوزت سنها 23 سنة. ايوه، لما تقولي بقى من 16 سنة يبقى ما كانتش اتجوزت، مش كده برضو ولا ايه؟ ما هو يعني لازم لا مؤاخذة، اصل اللي بيقرا دايما بيبقى مش حاطط في دماغه غير انه يقرا بس، اللي بيسمع بيبقى بيحاول يفهم. فلو تسمح نقرا بقى خلاص. بتقول منذ 16 سنة حصل ايه؟ اتخطفت. اتخطفت، انا اصلا سمعتك بتقول اتخطبت. يعني روحية اتخطفت. انا سمعتها غلط، معلش، اتخطفت. وتزوجني مختطفي. ايوه، على ان يدفع له والدي مبلغ من المال مقابل الطلاق. معلش برضو كلام مش راكب. هقول لك ليه مش راكب بقى، ما هقول لك ليه مش راكب. اختطفها، لما يختطفها كيف يتزوجها رغما عنها؟ تركب دي ولا مأذون؟ مش بيسأل مأذون، بيسألها: انت موافقة يا بنتي؟ تقول له: لا يا عم الشيخ ده خطفني. مش كده برضه؟ لو جاب ناس وكيل وشهود مش بيخش الشهود ويقول: هل انت وكلتي؟ على كل حال نفترض خطفها، اتجوزها، جه ابوها طبعا غضب وزعل وصار وهاج ومج، قال له اطلقها بشرط تدفع. خلاص ماشي. تقول وفعلا حدث هذا كويس. ولم يبلغ والدي البوليس خوفا من الفضيحة. من الفضيحة كويس. واكملت دراستي وتخرجت من الجامعة ولم يعلم احد بمشكلتي غير اسرتي، ابي وامي واخوتي، حتى تقدم لي شاب واصرت الاسرة على أن يكون موضوع زواجي السابق سرا وأن تجرى لي عملية على أن تعيدني بكرا كما كنت، ولكني كنت معترضة على هذا الأسلوب، لكن تحت ضغط الأسرة وافقت وتم الزواج بالفعل، ولكن عاقبني الله أشد عقاب في حياتي لا داعي لذكره، وقلت إن هذا نتيجة فعلتنا الشنعاء. وبعد 4 سنوات من زواجنا تزوج علي زوجي وأخذ يسيء معاملتي ويضربني أنا وطفلي، وقررت أن أعترف له بالحقيقة حتى يغفر الله لي ذنبي، وفعلا اعترفت له، وإذا به يتمسك بي ويرفض أن يطلقني، مع العلم أنه يهجرني ويضربني ويسبني بأقذع الألفاظ. والسؤال هو أنني رفعت عليه دعوى طلاق أمام المحكمة، فإذا حكمت لي المحكمة بحقوقي الشرعية وهي النفقة والمؤخر وخلافه، فهل حرام علي أن آخذ هذه الحقوق؟ لا مش حرام عليك، من حقك تاخد هذه الحقوق إذا حكمت لك المحكمة ووجدت أن أنت محقة في طلب الطلاق، أنت محقة في طلب الطلاق وحكمت لك بالنفقة الشرعية ونفقة ابنك ومتعة مش عارف ايه والسكن الزوجية وانت حاضنة، كل ده من حقك، ما يتلغاش ما يتلغاش. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة، انت طبعا باقرارك له وباعترافك له ثم تمسك بيك خلاص ما راضي خلاص طيب. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة، توفي زوجي وترك لنا مالا وهو لم يؤدي فريضة الحج، وأنا أنوي أن أحج عنه ولي تذكرة طائرة مجانية، فهل يجوز أن أحج له بها أم يجب أن أحج من ماله الخاص؟ المهم تكون أنت حجتي قبل كده، زي ما بيشترط الفقهاء أنك تكون أديت الفريضة عن نفسك، فإذا كنت أديت الفريضة عن نفسك وعاوزة تحجيله بقى ممكن تحجيله. التذكرة جات لك مجاني مش مجاني؟ طب والتذكرة بس ها؟ طب والتذكرة والمطوف والأكل والشرب والتنقلات والرسوم بتاعت الحج، مصاريف لسه بس التذكرة، ما فيش مانع انك تستخدم التذكرة المجانية، لان حتى لو حجيتي عنه من مالك الخاص يصح. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، انا من اسرة متيسرة من مرسى مطروح، أدرس في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وأقيم بمفردي بشقة مفروشة، وعند زيارة والدي لي وشاهد ابنه لأحد جيراني عرض علي زواجها ودفع كل ما يلزم، وعندما قلت له إنها لا تعجبني ولا أرتاح لها قال لي يمكنك أن تتزوجها لكي تغسل لك وتعد طعامك طوال مدة الدراسة هنا، وبعد ذلك يمكنك طلاقها. والسؤال هل يجوز لي أن أتزوجها وفي نيتي طلاقها بعد مدة معروفة؟ لا. أي أنه زواج مصلحة؟ لا ما صحش. هو الأب طبعا خايف عليك من الانحراف، واخد لك شقة مفروشة وانت عايش فيها لوحدك، وبدام هو مقتدر واخد لك شقة مفروشة يبقى بدي لك مصروف كويس، خايف عليك بقى، شاف البلد وشاف الدنيا فيها هايصة، واحد لايص واخوه التاني هايص، فخاف عليك، قال لك مرة رجله تتجرد، عنده شقة ده كذا يحصل كذا يتلف، أحسن حاجة نلمه ازاي؟ بنت الجيران اهي أمها وأبوها موجودين ياخدوا بالهم بقى منه، والبنت معاه مش هيعرف يلعب بديله وهتغسل له هدومه وبتاع وتصونه، ولما يبقى يتخرج يبقى حلها ربنا، يمكن تعجبه يخلف له منها عيل ولا بتاع يركز، ما عجبتوش طلقها، ما عرفش ايه اللي في نيه الاب، هو بس خايف عليك وخايف على مصلحتك، لكن طبعا حرام انك تاخد بنت الناس. هل ابوك يقبل ان بنته تبقى في نفس الموقف ده؟ اساله السؤال ده، قول له يابا طب لو اختي يابا ها ترضى كده ان طالب كده مغترب في مرسى مطروح او مهندس في مرسى مطروح او راجل بيشتغل في مرسى مطروح وابوه راح قال له انت قاعد لوحدك البت بنت فلان ده وياخدها كده على ما تنتهي مأموريته وترضاها يابا لبنتك؟ كيف ترضاها لبنت الناس؟ الزواج ده باطل يا ابني باطل. الزواج عشان يبقى صحيح من ضمن شروطه ان تكون النية قائمة على الاستمرار. انما هتجوزها لمدة سنتين او زي بعض الناس بيروح بره ويتجوز واحدة اجنبية عشان ياخد الجنسية زواجه باطل. زواجه ايه؟ باطل. هو يقول لك ما هو عارف انه باطل وبس عشان ياخد الجنسية. ايوه لكن اتجوزت بايه؟ واحدة مومس يعني فيها حاجات كتير. ها فزواجك يا ابني باطل. قول لابوك اذا كنت عاوز يابا تجوزني هات لي واحدة من العيلة من مرسى مطروح مع حته كويسه زواج مستمر. نقي انت واحده من زمايلك كليه الهندسه مليان نقي واحده قول له يابا اهي اذا انت عاوز اتجوز وخلاص هات له العروسه. نقي واحده بقى انت كويسه على مزاجك تعجبك وخلاص. نعم. كل صاحب هذه الرساله اعمل مدرس مساعد في الجامعه وبموجب عقد العمل نمنع من العمل كاطباء في غير الجامعه حتى الحصول على الدكتوراه. طلب مني استاذي وبموجب ايه؟ وبموجب تاني بموجب عقد العمل هي نمنع موجب نمنع من العمل كأطباء في غير الجامعة ايوه حتى الحصول على الدكتوراه. ايوه فهمت كويس. طلب مني استاذي العمل في عيادته في فترة سفره للخارج وعند عودته اقتسم ريع العيادة معي، هل هذا المال حلال حيث أننا ممنوعون من العمل خارج الجامعة؟ أنت مش أديت عمل، مش أديت عمل بتاخد أجرك. أنت ممنوع من أنك تفتح عيادة لكن أنت اشتغلت صبي لفترة محددة وخدت أجرك عن الحدوتة دي إن شاء الله تكون مباحة. نعم. رسالة من خياطة تقول أنا ملتزمة بتعاليم الإسلام في ملابسي، أحيانا يطلب مني عمل لبس قصير وضيق فليس علي ذلك حرج أن أعمل ما يطلب مني أم أرفض عمله؟ طبعا إذا كنت بتعمل لها اللبس عشان تلبسه في البيت لجوزها اعملي زي ما أنت عاوز. إذا كنت بتعمل لها لبس وأنت مش عارفة هي هتلبسه فين مفيش بأس. إنما إذا كنت بتعمل لها اللبس وأنت عارفة أن بقى جيالك عاوزة بقى أجيبها كذا وعايزة كذا هي جيالك شكلها كذا وعاوزة اللبس يبقى كذا في كذا طبعا انت فاهمه بقى حكايه كذا دي فكدام كذا يبقى كذلك حرام ما صح ما انت عارفه على طول زي بالظبط اللي واخد شقه مفروشه عنده شقه ملك فرشها بيأجرها مفروش او شقه أجر بيأجرها مفروش كانوا راجل ومراته وعياله بيأجروا الشقه مفروش مباح ماشي. جاله شاب بقى كده لون والراديو في العربيه والسيجاره محشية بيشربها حشيش وطالع وحاسس ان ده هيعمل كذا كذا يأجر له الشقة يقول له انا مالي؟ لا يبقى شريك معاه يبقى بيدير بيته للدعارة على طول كده. حتى في القانون الوضع بتاعنا ده لو انك مأجر شقة مفروشة وضبطت فيها قضية بتتجرجر انت على طول بتتجرجر بتهمة ادارة شقتك للدعارة. تصور حتى القانون الوضعي. فطبعا لما تلبس زي بالظبط الحلاق اللي بيزوق الست ودخلها له شعرها كده وعمل لها شعرها كده وعمل لها كده وخارجه من عنده كده ده حرام حرام. ها واضح ازاي؟ فكذلك. نعم. نفس السائله تقول احيانا يطلب مني شراء كلفه للفستان فانا اشتري من محل يخفض لي السعر بحكم معاملتي معه بعكس محلات أخرى تبيع بسعر أغلى فهل أحاسب الزبونة على سعر المحل المخفض؟ لا أشوف أو بيحصل بقى بيحصل أنه راجل بيبيع حنفيات أنت بتروح لواحد أفندي كده عاوز حنفية لشقتك تقول والله يا معلم عاوز حنفية كذا كذا كذا بشكل 10 قروش يا معلم هي كده بي سعرها كده فدي سعرها كده أستاذ 10 قروش اليافطة هي التسعير 10 قروش خد 10 قروش راح له بقى واحد تاني لسطى محمد السلام عليكم يا معلم هي على عامل ايه والله يا معلم الحالة مش ماشية، لكن اهو الحمد لله على كل حال. عاوزين حنفية يا معلم؟ خد يا ولد. راح مديه الحنفية. كام يا معلم؟ 9 جنيه. بس خلي بالك انا بديها للزبون ب10، يبقى الجنيه ده من حق مين؟ من حق العامل، بيديهوله كده يشجعه عشان يجي يشتري منه بشرط. بشرط اذا كان في حنفية تانية، نفس الحنفية يعني محل تاني بيبيعها للزبون ب9، يبقى الجنيه ده حرام. واضح؟ ادي الناحية الاولى. النقطة التانية، كانت الحنفية اللي عند الراجل اللي بيديلك الجنيه السمسارة ده مش ولا بد، والحنفية اللي عند الراجل التاني هي دي المظبوطة، فسبت دوكها عشان ما بيديكش وخدت من ده، يبقى الجنيه انت خدته حرام. في غش برضه. فانت بتقولي بتروح للراجل تاخدي منه الكلفة، بيخفض لك. المحل التاني ما بيخفض لكيش الكلفة دي. فإذا كانت الخامة مختلفة وده بايع خامة سيئة فبيديكي يغريكي عشان تروحي تاخدي منه، يبقى المال حرام. وضحت ولا لسه؟ زمان الشغالين في البيوت لما كانت الشغالة تنزل تروح للبقال تشتري جبنة وبتاع، يوم يديها ايه؟ ملبساية، شوكولاتاية. ايه بتاعي يا بنت؟ كل ما تيجي حديك ايه؟ ملبسة، عشان ما تروحش للبقال التاني. والبقال التاني مثلا يعمل كده ويتنفسوا بالشكل ده. فإذا كانت البضاعة واحدة ما جراش حاجة، إنما إذا رحت للأسوأ من أجل إنه بيديلك، يبقى فيها إيه؟ غش، ويبقى حرام. نعم. سيدة تقول: ألبس الحلي للزينة من سنين ولكن تتملكني حيرة منذ سنين وتسأل في قلق شديد، هل لبس الحلي للزينة حلال؟ أيوه تمام، حلال حلال 100%. ما تلبسيش ليه حلي للزينة؟ أما الحلي جعلت ليه؟ أما جعلت ليه الحلي؟ يلبسها مين يعني؟ الرجالة؟ ولا تلبسها الذهب حرام على مين؟ ولما يبقى حرام على الرجال معناها إيه؟ يا سلام، ما على طول تسأل أيضا هل بين 24 رهط لما يحرم النبي عليه الصلاة والسلام الذهب على الرجال بس، يبقى النسوان تلبس ولا ما تلبس؟ لما يحرم الحرير على الرجال يبقى النسوان تلبس ولا ما تلبس؟ يبقى الحرير مباح للنساء والذهب مباح للنساء. وهل عليها زكاة؟ عليها زكاة على مذهب الإمام أبي حنيفة، وده الأحوط، وده الأحوط. أما المذاهب الأخرى قالت ما عليها الزكاة بشروط بقى، ارجعي لها في كتاب الإسلام وأركانه، زكاة الذهب والفضة قريها، هتلاقي لازم تكون لابسها وبنية الزينة وتكون في حدود ما مستواك الاجتماعي. يعني مستواك الاجتماعي خليك تتزيني ب10 وانت لابسه ب30، لا ما تكونش مكسوره، ما تكونش عاملاها للزمن، ما تكونش تقولي ايه اهو البسها واتزوق بيها وكمان تنفعني وقت الشده، لا. يعني شروط كتير، فاحنا بنشوف الاحتياط ان تخرج زكاتها وخلاص. نعم. اخذ صديق مني نظاره غاليه الثمن لكي يريها لاهله، لكنها كسرت منه من غير قصد، لكن نتيجة لإهماله، فهل لي أن أطالبه بنفقات إصلاحها؟ لا لا طبعا، بياخدها بفرجها لأهله، كسرت منه خلاص قضى وقضى، ما فيش حاجة. غير بقى لما تستأمنه عليها وتودعها لديه فتتلف بإهماله أن يتعمد كسرها أو يحطها كده على الكرسي وهنا مرة وهنا مرة، مرة راح قاعد عليها راح كسرها، يبقى مهمل كل ده، معلش يبقى عليه العوض. انما كده بقول لك والنبي خدها فرجها لاهلي، خدها انا كده النضاره اتكسرت مني عن غير قصد، مش قاصد وبتاع، خلاص كانت هتتكسر منك هتتكسر منه. هي زي واحد عنده عربيه وبعدين واحد صاحبه قال له انا عاوز اعمل مشوار والله تعالى وصلني، لا يا سيدي خد مفتاح العربيه وتوكل انت على الله. خد مفتاح العربيه وراح، حصل واقف في اشاره مرور جه واحد من وراه وطصه، يدفع تعويض؟ ما تدفعش. ما لو كنت انت اللي راكبها كان هيحصل برضه كده. بعكس بقى مديته العربيه، تخلي بالك والسرعه والمرور والاشارات، وده بقى ركب وعمل بقى نفسه ها ابو علي، ودي دي بي دي بي دي هوب دخل في فانوس، هتجيبه بقى وتجيب اللي خلفوه. ها فهمت الفرق؟ نعم. يقول صاحب هذه الرساله: اشترت أمي ذهبا من مصروفها الخاص وهي ربة منزل لا تعمل. أبي باع هذا الذهب من أجل شراء فرن كبير لأخي الكبير، مع العلم أن عددنا 6 بنات و2 أولاد، وكانت غير راضية وقد طلبت بالذهب كثيرا قبل أن تموت، كما باع أبي 1/2 منزل من أجل أخي الكبير فقط، وكل ما يملكه أبي يعتبر ملكا لأخي الكبير فقط، كان يعطيه نقودا بأكثر من 11,000 جنيه، ويرفض أبي مساعدتنا جميعا حتى إنه يرفض رفض نهائي في أخذ حقنا في ميراث أمي من الذهب الذي باعه، مبررا ذلك أنه صاحب هذا الذهب لأن صاحبته ماتت ولا حق لهم فيه، مع العلم بأن هذا الأخ الكبير يمتلك عقارات وأموال، ويوجد أخ آخر لا يمتلك مال أو عقار أو عمل أو حتى شهادة تساعده في هذه الحياة، فما رأي الدين في هذا الأمر؟ بعدين رأي الدين ما غلط، ما ده شيء معروف، ما أنتوا بتفضفضوا ما جماعة ولا إيه؟ بتفضفضوا ما غلط، هيخش جهنم، جهنم وبئس القرار، فما تشغليش بالك، ما تشغليش بالك، أنت متضايق أو متغاظب إن أبوك عمل الكلام ده كله، هتعملي في إيه؟ لو مسكتيه وضربتيه 20,000 علقة، دعيتي عليه الشل ويحصل له جرار وكل ده، يجي فين ده؟ جنب جهنم، جنب جهنم، ها؟ يجي فين؟ إنسان مش فاهم، إنسان ما بيعملش بما أمر به الله، إنسان بيميز عيل عن بقية عيال، وإنسان بياكل حق الغير، جهنم. رأي الدين إيه؟ جهنم، ما فيش فيها أخذ وعطى دي. نعم. يقول: أنا شاب أريد الزواج من فتاة سبق لي أن رضعت مع أخيها الأكبر، للعلم عدد الرضعات رضعة واحدة. ما نعرفش بقى، خلاص رضعت مع أخوها بقت هي أختك على طول، ليه بقى؟ دي بقى مثل تاني. هو بقى رضع منين؟ من الست. بدم رضع من الست ده بقى ابنها، بدم بقى ابنها، يبقى جميع ولادها ايه؟ اخواته، الكبير والصغير، الأكبر منه والأصغر منه بقى اخواته، خلاص. جوزها يبقى مين؟ ابوه. اخوها يبقى له ايه؟ خاله. ابوها يبقى له ايه؟ جدها. اختها يبقى تبقى له ايه؟ خالته. فهمتم؟ ما تنفعكش، هتقول لي بقى رضعه واحده فقط ونص رضعه؟ لا، انا كنت شفتك لو انت عديتها يا اخوي وانت بترضع من الست، عديت بالثانيه وعديت ايش كايه رضعه واحده دي؟ بلاش تحايل يا جماعه، بلاش تحايل، اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله. بعدين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. في شبهات بالشكل ده الانسان يخاف منها، هتخلف عيال يبقوا اولاد زنا بسفاح، ليه كده تجني على ذريتك الى يوم الدين؟ كل ولاد حرام، ولادك واحفادك كله الحرام ماشي لحد يوم القيامه في عيالك، ليه؟ ايه يعني؟ عشان خلاص اللي خلقها ما خلقش غيرها، والتاني ده اللي عمال يبيع ذهب مراته ويشتري فرن العيل من عياله، والتاني لا وسايب بناته ويشتري للولاد الكبير. طب ما انت هتخش جهنم وبئس القرار، انت مالك؟ ده الرزق بتاع ربنا، وبعدين هيموت ويخش جهنم، وابنه بقى، ابنه ده اللي عنده يمتلك عقارات والاخره، جهنم رخ، جهنم رخ. وهتلاقي بقى ربنا يبتليه بالشم، يشم بقى ويبيع الفرن ويبيع العقارات، وبعدين يجيلك يشحت منك ومن جوزك، والحرام بيمشي. هو الحلال مكفي لما الحرام هينفع يا عالم. واخيرا جاءنا انه توجد ساعه حريمي موجوده بغرفه الاذاعه منذ يوم الثلاثاء الماضي، على صاحبتها التوجه لغرفه الاذاعه لاستلامها. يعني الساعه الحريمي اللي ضاعت من واحده يوم الثلاث بغرفه الاذاعه، بس طبعا مش هيسلموها لك الا لما توصفيها. مش اي واحد تروح تقول لي ايوه الساعه بتاعتي اتفضلي، لا، مش اهبل اللي في الاذاعه ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك. ربنا لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، واقض عنا ديوننا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.